إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع وباب شروطه وما نهي عنه منه. وقد وصلنا إلى الحديث 84 بعد 700 حسب تقييم الشارح، والذي عنون له وفقه الله بقوله: الحكم في اختلاف البائع والمشتري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. هناك مباحث عند العلماء يقال لها مباحث الاختلاف بين المتعاقدين، مثلا بين المتبايعين أو بين المتناكحين، مثلا نكاح مثلا، أو بين الزوج وبين الزوجين بالأدق ونحو ذلك. إذا اختلفوا، والاختلافات أنواع، فتارة يختلفون في أصل العقد، وتارة يختلفون في شيء من تفاصيله، إما أن يختلفوا مثلا في الثمن أو في ما يسمونه بالمثمن مثلا، أو ما يختلف أن يختلف في مثلا يتعلق بجنسه أو وصفه أو نوعه، كذلك قد يختلفان فيما يتعلق ببعض الشروط التي وقع عليها العقد نفيا وإثباتا. فإذا اختلف المتبايعان مثلا، اختلفا في مثلا في الثمن، فالبائع مثلا يقول: أنت بعتني بـ100، والمشتري يقول: لا، أنا ما اشتريت إلا بـ80. نلاحظ هنا أنهما اتفقا على وقوع أصل العقد، واختلفا في ما يتعلق بالثمن، فالمشتري يدعي أنه أقل والبائع يدعي أنه أكثر. حينئذ كيف يصنع في هذه الحال؟ جاء هذا الحديث: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وعن متقرر أن البينة إذا جاءت ودلت على صحة أحد يعني الأقوال فإنه يعمل بها. إذن إذا كان هناك بينة تشهد لقول أحدهما فذلك واضح، إذا لم يكن هناك بينة فما الحكم؟ قال: فالقول ما يقول رب السلعة. رب السلعة هو البائع. لماذا؟ البائع هو أقرب إلى أن يكون مدعا عليه في هذا الجانب، وبيان ذلك أن كل منهما مدع من وجه، مدعا عليه من وجه. فالمشتري يدعي أنه مثلا اشترى بـ80، وينكر أي مدعا عليه أنه اشترى بـ100، والبائع العكس يدعي أنه باع بـ100 وينكر ما ادعي عليه أنه باع بـ80. فحينئذ من نعد مدعا عليه ومن نعده مدعيا؟ في الحقيقة هذا يرجع إلى مسألة مهمة في القضاء، وهي كيف نميز المدعي من المدعى عليه. حتى قال ابن عاصم في منظومته تحفة الحكام في القضاء: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمع. وهذه منقولة عن بعض السلف، أن يعني أصل القضاء وكذا أن تميز بين المدعى عليه والمدعي. فقد يشكل أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون مشكلا كما في هذه الصورة، من حيث إن كل منهما له نوع يعني مدع من وجه مدع عليه من وجه. لكن في الحقيقة من الضوابط الدقيقة لتمييز المدع عليه أنه هو الذي تقوى جانبه، فالذي جانبه أقوى بأصل أو عرف أو نحو ذلك فهو المدع عليه، وبالتالي هو الذي يطالب باليمين ولا يطالب بالبينة، لأنه أصلا جانبه أقوى، بل يطالب بها جانب صاحب الجانب الأضعف وهو المدعي. فهنا بما أن السلعة يعني هي الأصل فيها أنها ملك للبائع، وأننا لم نتيقن خروجها عن ملكه بهذا العقد الذي حصل فيه إشكال، فيبقى جانبه أقوى من جانب المشتري، لأن البائع الأصل فيها لا تخرج السلعة من ملكه إلا برضاه وبشيء يعني يتوافق عليه مع غيره. ولهذا يتوجه يعني يكون وجيها أن يطالب هو باليمين، وتبرأ وتبقى السلعة له وينفسخ العقد. لكن يعني جانبه أقوى هذا لا إشكال فيه. تبقى مسألة أنه هل يحلف أو لا. جاء في بعض الروايات التصريح بتحليفه، والروايات كما سيأتي أصلا فيها ضعف عموم روايات هذا الحديث، لكن بمجموعها تتقوى يعني كما سيأتي حكم بعض العلماء بذلك كالبيهقي وابن عبد الهادي إن شاء الله. فبالتالي يصير القول بالتحليف له وجه من النظر ومن الأثر. وذهب بعض العلماء وهو الذي سيميل إليه الشارح، وذكر أنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض السلف، وإلا فجمهور الأئمة على الذي ذكرناه، بل على أنهم يتحالفان كما سيأتي، حتى ذاك يحلف ولعلهم اعتبروه أو عدوه مدعا عليه أيضا من وجه آخر، فقالوا كل يحلف وحينئذ يفسخ العقد باعتبار أن كل منهما مدعا عليه من وجه، فيحلف ويحلف ليبرأ ويرد دعوى الآخر ويتفاسخان ويبقى الأمر على ما هو عليه، وهذا أيضا له وجه. وإذا قيل إن البين على المشتري واليمين على فقط على البائع، أيضا هذا له وجه، وهو الذي جاء في بعض روايات الحديث، ويظهر لي والله أعلم أنه يعني وجيه. وحتى إذا قيل إن المشتري يحلف لرد دعوى البائع فهذا جيد وجميل، لأن المشتري الأصل أن يلزمه العقد وأنه لا يستطيع أن ينفك منه، فلعله أراد أن يتخلص منه باختلاق هذا الاختلاف، فبالتالي ينحلفه لأنه مدعى عليه كذلك، وهذا جميل وهذا يؤيد مذهب الجمهور. وأما ما ذهب إليه الشعبي واختار شيخ الإسلام من أنه لا حاجة إلى الحلف أصلا ورجحه الشارح، فهذا عندي فيه إشكال، لأن الأصل أن عندنا دعوة هنا، ولا يكفي أن يقال الأصل أنها ملك للبائع فلماذا نحلفه، والأصل أنها لا. طيب كل مدعى عليه الأصل أنه بريء، لماذا نحلفه ليرد الدعوة التي توجهت إليه؟ فما يظهر لي قوة هذا القول، ولا أدري لماذا اختاره شيخ الإسلام، هذا يحتاج إلى مراجعة كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام معروف بالدقة ويعني القوة في الترجيح، لكن أنا ما ظهر لي وجه هذا القول. قال الشارح: فقول الله الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، وهذا القيد والمبيع قائم جاء في بعض الروايات. والنسائي والحاكم والبيهقي كلهم من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، هذه الطريقة هي الأولى، ضع عليها رقم واحد، عن جده أنه قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله أي بن مسعود ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتم ب10,000. إذن هنا الأشعث قال: أنا اشتريت ب10، وعبد الله يقول ب20. قال: فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. انظر إلى هذا الرقي في التعامل من السلف، من شدة ما يثق في ابن مسعود ودينه رضي بأن يكون هو الخصم والحكم، يعني كأنه يقول: أنت إن شاء الله لا تجور علي لمتانة دينك ورعيك وعلمك وفضلك. قال عبد الله: احتج عليه بالحديث، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وهذا السياق لأبي داود الذي فيه سبب الإيراد، هذا طبعا سبب إيراد الراوي للحديث، وقد تقدم لنا الفرق بين سبب الورود الذي هو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم للكلام أو فعله للفعل ونحو ذلك، وهو يعني يناظر سبب النزول للآية، وبين سبب الإيراد وهو سبب احتجاج مثلا أو ذكر الراوي للحديث. وهذا السياق لأبي داود والنسائي اقتصر على المرفوع منه فقط أي دون سبب الإيراد. قال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول من هذا الوجه يعني، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوية. وقال شيخ الحاكم: صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي. لكن هذا فيه إشكال من جهة أن الإسناد فيه جهالة، ولهذا قال: وتصحيح الحاكم فيه نظر، فإن ابن القطان قد أعل الفاسي يعني قد أعل هذا الحديث بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده الذين هم من ذرية الأشعث بن قيس، ذكر ذلك في بيانه عن الوهم والإيهام مثلا، ونقله عنه الذي هو كتابه معروف، ونقله عنه الحافظ في التلخيص، وأخرجه الترمذي، هذه الطريقة الثانية ضع عليه رقم 2، وأخرجه الترمذي وأحمد من طريق كلاهما من طريق ابن عجلان وهو صدوق. قال أنه قال: حدثني عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. وعون لم يدرك أخا جده ابن مسعود، ابن مسعود أخو جدي، لأنه عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عتبة بن مسعود صحابي أخو عبد الله بن مسعود. قال: وهذا إسناد منقطع، لأن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله بن مسعود، فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة ومحمد بن عجلان صدوق حسن الحديث، وأخرجه هذا طريق، هذه طريق ثالثة ضع لي رقم ثلاثة، أبو داود وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق ابن أبي ليلى وهو في ضعف كما هو معروف، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وقد سمع من أبيه قليلا أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا الحديث، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ كثير الخطأ في المتون والأسانيد، وقد خالف في هذا الحديث رواية الجماعة حيث قال عن أبيه، والصواب عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، فيكون منقطعا يعني. وقد علقه الترمذي وهو منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود فإنه لم يدركه، وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، أخرجه ابن الجارود، وعمر بن قيس ثقة احتج به مسلم وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق ربما وهم، كلاهما روى الحديث موصولا بذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بين ابن مسعود وحفيده القاسم ابن عبد الرحمن، يعني كلاهما ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ولكن الجماعة الثقات لم يذكروه، فيكون الأرجح أنه منقطع. وأخرجه النسائي، وهذه طريق أيضا رابعة، وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي بنحوه، وهذا منقطع أيضا، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن الظاهر أنه في حكم الموصول، فإن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره، أبو عبيدة روايته عن أبيه منقطع لأنه كان صغيرا عند وفاة أبيه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود من الفضلاء التابعين، وروايته عن أبيه منقطع، ولكنه مرسل جيد كما قال بعض الأئمة، لأنه كان مهتما بتراث أبيه، ولأنه غالبا الواسطة بينه وبين ابن مسعود ثقة من الثقات يعني، فتتبع هدي أبيه من ثقات من أصحابه وكذا وأخذه، لهذا بعض العلماء يمشونه إن كان منقطعا، وأما الشيخ بعض العلماء يعدونه منقطعا مثل الشيخ الألباني رحمه الله مشى على ذلك في مصنفاته، وكان يضعف روايته عن أبيه على حد علمه. هذه طرق الحديث عند أصحاب السنن وأحمد، وهي كما ترى فيها مقالة، كما قال البيهقي إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا، وقال ابن عبد الهادي الذي يظهر يعني يكون كأنه حسن لغيره وقال ابن عبد الهادي الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل. لعل تنتبهون للمايكات هناك مفتوح. طيب، قال أن حديث ابن مسعود بطرقه بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري وليس لدى أحدهما بينة، فإن القول قول البائع، ومن صور الاختلاف الاختلاف في قدر الثمن، وهذا هو سبب إيراد الحديث كما تقدم. هذا يدل على أن ابن مسعود يرى أنه داخل في هذا الحديث، بأن يقول البائع بعتها عليك بمئة ريال، ويقول المشتري بل بثمانين ولا بينة، فالقول قول البائع وهو رب السلعة، أو يتتاركان أي يتفاسخان، لأن اختلافهما يمنع تقدير العوض، فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض. وظاهر الحديث الشيخ يقصد على هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، أن القول قول البائع بدون يمينه، وهذا قول الشعبي، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد كما قال ابن قدامة، وذلك لأن السلعة كانت للبائع، والأصل بقاء ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن، فيبقى الأمر على ما كان، السلعة لصاحبها لا تخرج منه إلا برضاه. وهل هذا التعليل يصلح في نفي اليمين؟ طيب، لو قال قائل المدعى عليه الأصل أنه لم يفعل فلا يحلف، هل هذا يصلح؟ ما أدري يعني كيف، يعني هو أصلا هو صحيح أن هذا هو الأصل، لكن الآن هناك دعوة قائمة، فهو ليبرئ ذمته لابد أن يردها باليمين، فهذا هو الأصل، وإلا لو قلنا بهذا لا أخذنا بأن أصلا المحلو يعني المدعى عليه لا يحلف. والقول الثاني خاصة، وقلنا هنا أنه اعترف بأنه حصل عقد لإخراجه من ملكه. القول الثاني أنهما يتحالفان لقوله صلى الله عليه وسلم بينة عن المدعي واليمين على من أنكر، وكل منهما مدعي ومنكر، فإن البائع مدعي أن الثمن 100 ومنكر أنه 80، والمشتري مدعي أنه 80 ومنكر أنه 100. وعلى هذا أيضا نعم عفوا الرواية فيها أنهما يتحالفان من الوجهين باعتبار أن كلا من وجه هو مدعى عليه، وعلى هذا فالقول باليمين مستفاد من دليل آخر. لكن هناك رواية يعني أنا ما أدري الشيخ هل ما وقف عليها، لو بعضكم ينظر لنا كتاب التنقيح لعلي أنظر لكم الآن لحظة. نعم، هذا ف سبحان الله. اللفظ الأول هو لفظ أبي عبيدة، فيه عن أبيه أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. إذن هنا اليمين في جانب الإش البائع كما قلنا. وفي اللفظ الآخر مكتوب والبيع قائم بعينه، هذه أيضا لفظة زائدة مهمة. وأيضا جاء في طريق أخرى إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع وكان المبتاع بالخيار، لفظ آخر من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، هو لفظ ابن أبي ليلى. إذن في بعض الألفاظ في الحقيقة ليس التحالف وإنما البائع كما قلنا أولا، وهذا ذكرنا لكم وجهه، أن البائع لما كان جانبه أقوى كان هو المدعى عليه، يعني هو إلى المدعى عليه أقرب، وإن كان كل منهما يدعي على الآخر وينكر ما قول الآخر، لكن هنا وبالتالي يكون هذا جيد. لكن هو يقول هنا أن هذا أنهما يتحالفان، قال وهذا قول، وعلى هذا فالقول بالإمام استفاد من دليل آخر وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك في رواية، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني كأنه قول الجمهور. والقول الأول أرجح، هذا القول الذي لم يذكره إلا عن الشعبي الشارح تبنى أنه أرجح، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لأنه مؤيد بظاهر الحديث. إذا قلنا بتحسينه، قلنا الحديث قد جاء في غير طريق منه على الأقل حلف البائع، ولأن البائع غارب فلا يمكن أن تخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرضاه، هذا ما لا إشكال فيه، لكن لا علاقة له بموضوع اليمين يعني. فإما أن يقبل المشتري بذلك وإما أن يفسخ البيع ولا حاجة للتحالف. من الذي قال لا حاجة؟ لماذا لا حاجة للتحالف؟ صح، لا حاجة للتحالف إذا قيل من باب المشتري فهذا له وجه، ويعني لا يقول مثل الأئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في المشهور من مذهبه كلهم يقولون باليمين ثم يقال لا حاجة للتحالف، لا. وليس وفي بعض الناس ينتهجون مع شيخ الإسلام إذا قالت حذامي فصدقوها، وشيخ الإسلام من أعظم علماء الإسلام، لكنه مع ذلك كغيره أيضا قد يكون قوله أرجح وقد يكون قول غيره أرجح من قوله، والله تعالى أعلم. من المكاسب الخبيثة، هكذا عنوان، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. سبق معنا أن المحرم عوضه محرم سواء كان بيعا أو إجارة، فإنه محرم. وعلى هذا بما أن الزنا محرم فمقابله محرم، لأنه منفعة محرمة وملغاة شرعا وباطلة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وكذلك الكهانة أو الكهانة بالأصح محرمة، وبالتالي مقابلها أيضا محرم، ويسمى كانوا يسمونه العرب بحلوان الكاهن لأنه يأخذه من غير تعب ولا عناء. وكذلك أجرة الزنا سميت مهرا يعني مشاكلة، وإلا فهي يعني أجرة باطلة. وأما ثمن الكلب فهذا مما أجيز الانتفاع به ونهي مع ذلك عن بيعه، لأنه يعني شيء لا يحسن بالمرء أن يعني يأخذ عليه العوض، بل ينبغي له أن يبذله مجانا. يعني مثلا إذا كان عنده جراء مثلا وكذا فإنه يبذلهن مجانا إذا طلب إنسان أو يدعوهن، ليس شيئا يعني مستحسنا، لأن الأصل في الكلاب أن لا تصاحب ولا تتخذ إلا في حدود الحاجة التي رخص لها الشرع. وهذا الكلب الذي لا يجوز الانتفاع به ليس كلب صيد ولا ماشيت ولا زرع، لا إشكال فيه في دخوله هنا، فلا ينبغي بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونحن قد سبق معنا أن المنهي عنه شرع منهي عن بيعه لا يجوز بيعه. وأما إذا كان معلما مثلا، واحد أخذ كلبا فعلمه الصيد، فبعض أهل العلم قال هذا يدخل في منهي عن بيعه أيضا، لأن الكلب هذا عام يشمل الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه. وبعضهم قال لا، بل الإذن فيه يستتبع جواز بيعه إذا علم، لأنه لا يأخذ عليه ثمنا لأنه كلب، بل مقابل المجهود الذي بذله في تعليمه. وهذا له وجه من النظر، لكن الأولى، وأيضا هذا استدل به من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضا، فقد جاء في حديث إلا كالبصيد، وهذا الاستثناء اختلف في ثبوته، يعني في حديث آخر جاء استثناء كالبصيد، فبعض أهل العلم يرى ثبوته، وأظن أن الشيخ الألباني يميل إلى تحسينه، ممكن أيضا أن تتأكدوا لنا. وعلى هذا لو ثبتت هذه الكلمة لكان الأثر مؤيدا للنظر، ولكن يعني كأن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذه الكلمة لا هذا اللفظ يعني لا يثبت، وعلى هذا يبقى النهي عاما، فالأحوط أن لا يبيع الإنسان الكلاب لا معلمة ولا غير معلمة. شيخ عمر لو تنظرون لنا الحديث عند الشيخ ناصر إلا كالبصيد وكذا، يعني في الباحث الحديثي، قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب، ومسلم كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب زهريا عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن أبي مسعود رضي الله عنه به، مسعود البدري. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله نهي قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء. قوله على وجه الاستعلاء فيه خلاف معروف في الأصول كما قال في المراقي، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، يقول يعني جمهور المحققين على أنه لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء، والأصل فيه التحريم إلا لدليل وهو يقتضي الفساد. الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، قال في مراقي وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، فالأصل أن نهي للتحريم، والأصل أن نهي التحريم يقتضي فساد المنهي عنه، فالأصل أن هذه الأشياء بيعها فاسد، فيكون بيع هذه الأشياء محرما والعقد فاسدا. طبعا تحريم من باب الحكم التكليفي والفساد من باب الحكم الوضعي. قوله عن ثمن الكلب للاستغراق، فيكون عاما في جميع الكلاب المعلم وغير المعلم ما يقتنى وما لا يقتنى. قوله ومهر البغي بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، كما قالوا لمريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فعول بمعنى فاعلة، أصلها بغوي، يعني اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث كركوب وحلوب، والبغاء الطلب، يبغي الشيء معناه يطلبه، هذا هو الأصل، ثم استعمل في طلب خاص، وكثر استعماله في النساء. تقول العرب بغت المرأة إذا زنت تبغي بغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فهي بغي وهن بغايا. ومهرها ما تعطاه على الزنا بها سمي مهرا من باب التوسع أو لكونه على صورة المهر، وإلا فهو أجرة محرمة. قوله حلوان الكاهن، الحلوان بضم الحاء مصدر حلوته إذا أعطيته، وحلوته إذا رشوته، أو حلوته إذا رشوته، فالحلوان في أصل اللغة العطية والرشوة، والمراد به هنا ما يأخذ الكاهن مقابل كهانته. الكهانة الأصل فيها بفتح الكاف، لأن هذا مصدر تكهن، يتكهن كهانة تكهنا، وأما المهنة والحرفة فهي الكهانة بالكسر، وأما المصدر أصله كهانة ويكسر يقال كهانة أيضا. شبهه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة، والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل. طبعا معروف يعني الكلام في الكهانة والعرافة وما إلى ذلك، الكهانة والعرافة. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي في بيع الكلب وتحريم ثمنه، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فالجمهور ومنهم مالك في المشهور والشافعي وأحمد على تحريم بيعه مطلقا، لا فرق بين المعلم وغيره ولا بين ما يجوز اقتناؤه ككلب الزرع والماشية أو لا يجوز، واستدلوا بعموم هذا الحديث فإن الأصل في النهي التحريم، والنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم، لأن الثمن إنما يأتي عن العقد، يعني فالنهي عن ثمنه نهي عن العقد عليه، ليس المقصود يعني لأن الثمن ينشأ عن العقد. والقول الثاني أنه يجوز بيع الكلاب كلها، وهذا طبعا مصادم، هذا القول بهذا الوجه هكذا مصادم للنص، وهذا قول أبي حنيفة. وعنه رواية، وهذه رواية أخف يعني، في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه، إنما يجوز بيع كلب الصيد أو الكلب الذي فيه منفعة، وهذا ينسب نحوه لسحنون أيضا من المالكية، ولهذا آنفا قال في المشهور، حتى قال سحنون أبيعه وأحج بثمنه، يعني أنه متيقن من هذه المقولة مشهورة عنه، الله أعلم يعني مشهورة عنه أنه يعني متثبت تماما من إيش، ومتيقن من حله، لأن الحج يحتاج له يعني يؤخذ له أطيب الأموال. ودليله أولا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، قال أخرجه النسائي، وسيأتي الكلام عليه قريبا في موضعه. ثانيا أنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه بالميراث، يعني يتملك يعني بالميراث والوصية والهبة، فبالتالي يصح بيعه، فصح بيعه كالبغل والحمار، لا يجوز أكلهما مثلا لكن يجوز بيعهما. والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه، لأنه من المختصات وإن لم يكن مما يجوز بيعه. وهذا قول مالك، وعنه يجوز بيعه وعنه لا يجوز بيعه ولا تجب القيمة على متلفه، يعني روايات مختلفة. ذكر هذا النووي، وقال ابن عبد البر الأول أي تحريم بيعه تحصيل مذهبه وهو صحيح إن شاء الله، انتهى. قال الشارح والقول الأول هو الراجح، يعني النهي مطلقا لقوة دليله، فإن الحديث نص واضح. في الحقيقة لا ينبغي أن يعبر بنص إلا توسعا، يعني لو قال فإن الحديث ظاهر لكان أدق من جهة أصولية، لكن لعله يقصد بالنص المعنى العام، يعني لا يقصد النص بالمعنى الأصولي الذي هو لا يحتمل إلا معنى واحد، لأن العام ليس من باب النص بل هو من باب الظاهر. ولهذا قال صاحب المراقي عنه وهو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعمان، فالجمهور غير الحنفية يرون أن العام من باب الظاهر وليس من باب النص، فهذا الحديث يشمل الكلب المعلم بعمومه فقط وليس نصا بل هو ظاهر. فإن الحديث نص واضح في التحريم ولم يثبت استثناء شيء، فتعين العمل بعموم الحديث، هو نفسه اعترف بأنه بالعموم يعني، والعموم من باب الظاهر لم باب النص، لكن لعله يقصد النص بالحديث، يعني أنه نص من الشرع يعني، ولا يقصد نص الاصطلاح الأصولي. وأما حديث جابر رضي الله عنه باستثناء كلب الصيد فهو حديث ضعيف كما سيأتي إن شاء الله. وأما إباحة الانتفاع يقول هذا الحديث لا يثبت عنده، وأما إباحة الانتفاع فلا يلزم منه جواز بيعه، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به كما سبق، وبمعنى آخر ليس كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وتقدم ذلك. وأما القياس على البغل والحمار فهو كما يقول ابن القيم من أفسد القياس، لأن قياس الكلب على الخنزير أصح من قياسه على البغل والحمار، لأن البغل والحمار يستعمل استعمالا آخر يعني جائز ولم يأتي النهي عنه، وأما الكلب فالأصل فيه أنه استعماله، يعني الأصل في الكلب غير المعلم أنه لا منفعة فيه مباح، وإذا كان معلما فقد ورد الشرع بظاهره على الأقل في النهي عنه، فلذلك قولنا نقابل هذا النص بقياس في إشكال، لكن قد يكون وجه قولهم أن القياس يخصص العام، أن من المخصصات القياس، لكن طبعا بضوابط ليس هكذا بإطلاق، وهذا القياس فيه بعد، فيه شيء من البعد، لأن الخنزير أقرب شبها بالكلب، ما أدري يعني لماذا الخنزير أقرب، هذا يحتاج إلى مراجعة كلام القيم. وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع لذات المنفعة واستثنى بيعه فمنع منه، لكن إذا احتاج إنسان إلى كلب قد يكون يقصد ابن القيم أن المقصد الأصلي من البغل والحمار مباح الذي هو الركوب، وأما الكلب لا سيما غير معلم ليست المنفعة الأصلية منه مباحة، يعني ما في شيء منفعة مباشرة له. وعلى كل حال الفيصل هو ورود النهي، الفيصل هو ورود النهي. وأما وضع اليد عليه فإنما أجازه الشارع لذات المنفعة واستثنى بيعه فمنع منه، لكن إذا احتاج إنسان إلى كلب صيد. طيب هنا يأتي إشكال، إذا قلنا إن بيع كلب الصيد محرم كيف يتحصل الإنسان على كلب الصيد الذي ليس عنده كلب صيد، خاصة أنه قد لا يستطيع أن يعلمه، تمام؟ فيقول لك اشتري والإثم على البائع، اشتري والإثم على البائع، ومن باب الأمر المعروف نهي عن المنكر تبين له أنت الحكم، تقول أنا سأشتري لأنني مضطر لكن أنت لا يجوز لك بيعه، هكذا يعني ذكر الشيخ. والإخبار هذا ليس هو جزءا من العقد، إنما هو من باب الأمر معروف نهي عن المنكر، فلو تركه الإنسان يكون داخل في باب ترك الأمر معروف نهي عن المنكر، وليس شرطا لصحة العقد يعني. هذا ينبغي أن يفهم يعني. لكن إذا احتاج إنسان إلى كلب صيد أو حراسة مثلا ولم يبذله صاحبه له إلا بعوض، فإنه يجوز له شراؤه بعد أن ينصح بائعه، كما قلنا هذا ليس مقصود أنه شرط في البيع في العقد، لكن من باب آخر وهو باب الأمر معروف نهي عن المنكر. ويبين له الحكم الشرعي، ويكون الإثم حينئذ يعني على الذي امتنع من بذله إلا بعوض من باب مسألة دفع المال لاستنقاذ حقه أو دفع الظلم عنه. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة إن هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البغاء، تحريم ما يأخذ عليه سواء كان من حرة أو أمة، فهو مال حرام لأنه في مقابل ما حرم الله عليها من الزنا، فليس لها أكله أو الانتفاع به. ويرى ابن القيم أنه يجب التصدق به، يعني افترضنا أنها تابت الآن، ماذا تفعل؟ هل ترجع هذا المال لصاحبه؟ لا. طيب ماذا تفعل؟ لماذا لا ترجعه لصاحبه؟ لأنه أخرجه برضاه في مقابل عمل محرم، فلو أرجعناه له لكان قد استوفى اللذة التي أرادها المحرمة، وجمعنا له مع ذلك العوض، وهو قد أخرجه من ملكه راضيا، ليس مثل الذي ظلم أو كذا، فأن هذا يرجع لأنه لم يخرجه برضاه ولا نعينه على منكره. طيب ماذا نفعل؟ نتخلص منه، ولهذا قال الشارح بعد أن ذكر كلام ابن القيم أنه يتصدق به قال: ولو قال تخرجه، أي المرأة، بنية التخلص منه لكان أولى يعني من أن يقال صدقة، لأن الأصل أن الصدقة لا تكون إلا بطيب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء والمشايخ، هل مثل هذا يقال يتصدق به أو لا يتصدق به، بل يتخلص منه مثلا في بعض الطرق ودورات مياه المساجد وكذا. بعض المشايخ يقولون هذا لا تعطيه المساكين وكذا، وبعض أهل العلم وبعض مشايخنا يقولون بل تتصدق به، لأنه ليس خبثه ذاتيا، بحيث أنه أنك إذا أعطيته إلى المسكين، لكن ليس بنية أن تتقرب به إلى الله، لكن بنية أن تتخلص منه. لكن هل يلزم أن تعطيه في أشياء مثلا مثل الطرق أو دورات المياه؟ يقولون لا يلزم، حتى لو أعطيته المساكين لم يكن حراما عليه في هذه الحال، وبالتالي ما يعني ليس خبثه ذاتيا حتى نقول لا تعطيه للمسكين، لكن ليس هذا بمعنى الصدقة التي يتقرب بها إلى الله. نعم، لكان أولى. ولا يرد إلى الزاني لأنه دفعه باختياره. إذن هذا تفصيل دقيق يا طلاب العلم، انتبهوا له. فرق بين من أخرج المال، بين من خرج منه ماله مظلوما فهذا يرد إليه، وبين من أخرجه مقابل عوض محرم مثلا ونال مقصوده، بعد نيل المقصود لا نرجع له العوض. هذا فرق دقيق ينبغي التنبه له، لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، يعني لا يمكن أن نرجع منفعة الزنا هذه مثلا أو لذة الزنا لأنها حصلت وانتهت، فهو كسب خبيث، ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عونا له على الاستمرار في جريمته، ولأنه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله، يعني جمعنا له بين طرفي العقد الذي هو عقد باطل أصلا. الوجه الخامس: تحريم الكهانة وتحريم ما يأخذه الكاهن، لأنه أكل المال بالباطل، لأن التكهن محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه. ولهذا تعرفون أثر أبي بكر الصديق وفي صحيح البخاري أن غلامه قال أطعمه طعاما، وكان أبو بكر يأكل من ما يأتيه به غلامه، فقال له هل بعد أن أكل هل تعرف مما يعني هذا؟ قال: مما؟ قال: لقيت رجلا كنت تكهنت له في الجاهلية، وما كنت أحسن الكهانة ولكني خدعته، فلقيني الآن فأعطاني، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر إصبعه حتى قاء كل ما في بطنه، وهذا من ورعه رضي الله عنه، وإلا فالأصل أن هذا ليس بواجب، لكن يعني كره هذا يعني جمع بين الكهانة وبين الخداع وبين كذا، فأخرج كل ما في بطنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن عوض الكهانة محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه، هذه قاعدة، ولأن فيه إعانة له على كهانته، ويدخل في ذلك تحريم إتيان العرافين والمنجمين والمشعوذين الدجالين، ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة، لأن في ذلك إعانة لهم وتشجيعا على الاستمرار في عملهم السيء وعلى ولاة الأمر منعهم من ذلك. قال الماوردي: يمنع المحتسب، المحتسب يعني الموكل من الإمام بالإنكار أو بالنهي عن المنكر، من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، الله تعالى أعلم. لعلنا نرجع حديث جابر إلى مجلس آخر حتى لا أشق عليكم، وإن كان أنا قد نحتاج أحيانا إلى تطويل المجالس قليلا، لأنه صار مجلسين فقط حتى نستطيع أن نمشي في الكتاب، لكن كان يستفتح بركعتين خفيفتين من الليل، فلعلنا نتوقف هنا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.